تمام ان شاء الله. في البدايه اولا ادم ابونا وابليس ابو الجن. ابوهم صالح وابونا صالح. مش معنى ابونا صالح يعني احنا بنطلع صالحين، ومش معنى ابوهم طالح بيطلعوا هم طالحين، لا. تمام، هاي اول قضيه. اما له ذريه بتتبعوه، له ذريه بتتبعوه ويتخذهم بعض الناس فيه، هذه اول قضيه. القضيه الثانيه، افرضوا لما الله سبحانه وتعالى قال لابليس اسجد سجد، سجد وكل شيء تمام، ايش كان بصير؟ اللي بصير ببساطة، الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق آدم قائل لهم اني جعل في الارض خليفة، بده يكون خليفة وبده ينزل على الارض وبده يختبر. انتبهوا هاي القضايا، احنا عم نحط قضايا مهمة مشان في الاخير نشوف شو بصير. اذا لو ابليس سجد خلص، يسجد ابليس خلصنا. بس ليش سجد هو والملائكة؟ هون جيد، سبق قلنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هو من المخلوقات المكلفة، مش صدفة انه موجود اثنين، بس اثنين. هذه الزوجية القائمة بيننا وبين الجن، وجودهم قبلنا تمهيد لوجودنا، احنا الاصل، هم وجودهم ضروري لنا وموجودين معنا في الدنيا وفي الاخرة. هذه بدها الان موضوع تاني، ايش قصة الجن وليش هم زوجنا؟ يعني شو يعني زوجنا؟ يعني المقابل لنا مكمل لوظيفتنا، ومقابل لهم مكمل لوظيفتهم. احنا الاصل وهم وجودوا قبلنا تمهيد لوجودنا. ولذلك ابليس ادرك ابو الجن انه ايه، هذه مش احنا، معناته هذا مش احنا، الانس. تمام. طيب لو سجد واطاع والسجود واضح انه المقصود معناته من اجلنا، في احنا الاصل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، إلنا مسخر ما في السماوات وما في الأرض. ما سجد خلاص، ورش بينزل هالإنسان على الأرض. انتبهوا الآن، وبيمارس الخلافة، بس بدون إيش؟ بدون إيش؟ بدون شخص عنده خبرة يحاول بقدر الإمكان إنه يضل أكبر عدد ممكن. طيب لو ما كانش إبليس، ما هو راح يكون من الجن والإنس أبليس، يعني قصدي راح يكون هو الله خالق المخلوقين هذول إيش؟ مكلفات. ما هو اصلا بدون وجود ابليس في كبار مجرمين من الانس وكبار مجرمين من الجن راح يكونوا معنيين. اليوم انتم ما بتلاحظوا انه في كثيرين معنيين بافساد الناس مشان ينسجموا، لانه هو يشعر بنفسه غريب، فهو بيكون معني ايش؟ كل الناس تكون زيه، فبتجدوا في ناس بيخططوا لافساد البشر، بيخططوا لافساد. اذا عدم، لو انه ابليس اطاع، مش معنى هذا الكلام انه نسله راح يكون صالح، ومش معناته نسل ادم صالح او طالح، مش معناته مش راح يكون. اصلا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، مش ابليس وبس، شياطين الانس والجن. يعني اذا معناته لو ما عصاش فيش شياطين، هذه لازم نصححها في الذهن. لو ما عصاش كان فيش خلافة في الارض، طب هو قايلها قبل انه هذا بدك، انه هو اصلا مخلوق مشان يكون خليفة في الارض، وبعدين خليفة في الارض كمرحلة، بعدين يوحي بعضهم الى بعض. مين اللي بيوحي لبعض؟ الانس للانس، واخطر ناس الانس في الايحاء للانس. اليوم اساليب الاضلال علوم، وكيف اليوم الفضائيات شو بتعمل فيكم قاعدة؟ شو بتعمل هي؟ ما هي كله وسوسات وإيحاء وتفاصيل، وراها مرات مخابرات وعلماء نفسه تفاصيل في نشرة الأخبار وفي البرنامج هذا وفي كذا آخره. مش تحسبوها هيك ماشية؟ شياطين. بجوز إبليس يقول لك بجوز ريحوه من زمان. تمام. فهون إذا يوحي بعضهم، هنم بعضهم، الإنس للإنس والإنس للجن والجن للإنس والجن للإنس والإنس للجن. إحنا بجوز أخطر على الجن من الجن علينا. احنا شو خطورة الجن على فكرة؟ خطورتهم انهم بوسوسوا واحنا مش منتبهين، منظن انه افكارنا، لكن هم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وبالتالي بغضوا منا هيك، بغضوا انهم عارفين انه منا، بس احنا اذكى منهم، وبجوز احنا منولد الافكار وهم يقولوا جميل وبرجعوها، وبيعرفوا وين يروحوا. اذا ما تظنوش انه يوحي بعضهم يعني فقط الجن للانس، لا، والانس للجن، والجن للجن، والجن للجن، وهو الجن بيحاول يضل الجن، والانس للانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الى اخره. طيب اذا هيو لو ابليس يعني اطاع كان ما اختلفش الامور كثير، ولكنها صار في الخبرة الاختبار اشد. اشد ليش؟ لانه صار في شخص خبير منظر عنده خبرة القرون كلها معني انه يضل. اذا الشغلة ايش فيها؟ زيادة اختبار. شو بيعني زيادة الاختبار هذا؟ زيادة ثواب من ينجح وشوية عذر لمن لا ينجح. تبعتوا كيف؟ وشوية عذر لمن لا ينجح. شو يعني شوية عذر؟ لانه هو مين قال انه الناس يحاسبوا بنفس القدر؟ حسب يحاسبوا الناس على امور كثيرة، بيعلم ولا بيعلمش، ظروف ضاغطة ولا ما فيش، وضل ولا لحاله، اصرار ولا عن جهل، خطأ ولا، تفاصيل طويلة. اذا يعني لو اذا المسألة وجود ابليس المعني، طبعا ليش معني الان هو مش قضية، المعني بيجعل الاختبار اصعب شوية بس خلصنا.